الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم دراسة القانون إذا كان البلد الذي يعيش فيه يحكم بالقوانين الوضعية؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، وبعد، إن المتقرر عند العلماء أن الاطلاع على الكتب المخالفة للشريعة لا تخلو من حالتين: إما أن يقصد الإنسان بها التعرف على ما فيها وبيان الخلل فيها والرد على أصحابها الذين يعتقدون صحتها، فهذا لا بأس به، وإما أن يقصد بالنظر فيها الاستفادة منها والحكم بما فيها، فهذا أمر محرم لا يجوز. فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى في يده صحيفة من أهل الكتاب، وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو أن أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فلا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه للخطر في النظر في الكتب المخالفة للشريعة إلا إذا كان متضلعا من علوم الكتاب والسنة وعنده الفرقان الذي يستطيع أن يفرق به بين الحق والباطل، وكان المقصود من النظر فيها إنما هو بيان عيوبها وكشف زيفها والرد على أصحابها وكشف عورها، لا يقصد الاهتداء ولا العمل بما فيها. هذا الذي قرره أهل العلم رحمهم الله تعالى سابقا، وبناء على ذلك فدراسة القوانين الوضعية إن كان يقصد الدارس بها بيان عيوبها والرد على أهلها وكشف تناقضاتها، فهذا لا أظن فيه بأسا إن شاء الله، إذا كان ممن تضلع من علوم الكتاب والسنة ولا سيما في اعتقاد أهل السنة والجماعة، وعرف أن الحكم كونا وشرعا لله عز وجل، وأن كل حكم يخالف حكم الله عز وجل فإنما هو حكم الجاهلية، وأن الحكم بما أنزل الله عز وجل من أوجب الواجبات وأعظم المطلوبات المتحتمات في الدولة الإسلامية، ولكنه ما أراد بهذه الدراسة إلا ليتعرف على هذه القوانين من باب الرد على أصحابها وبيان زيفها وكشف تناقضها وبيان هيمنة الحكم الإسلامي الشرعي عليها وبيان بطلانها. فإذا كان الأمر في هذه الدرجة فلا بأس إن شاء الله، وأما إذا كان مبدأ تعلمه لهذه القوانين إنما ليعمل بها أو ليطبقها أو معتقدا صحتها أو أنها مما يعمل به وأنه يريد أن يتوظف للعمل بهذه القوانين في جهة تعمل بهذه القوانين، فلا جرم أن هذا من الأمور المحرمة التي لا تجوز. فلا يجوز للإنسان أن يدرس هذه القوانين بقصد استعمالها في يوم من الأيام أو تطبيقها واقعا عمليا أو الحكم بها والتحاكم إليها أو اعتمادها أو الوظيفة بجهة تحكمها، فكل ذلك من الأمور المحرمة لأنها قوانين أسست على غير الهدى والتقوى، وهي قوانين تعارض شريعة الله عز وجل في كثير من جزئياتها وتفاصيلها. إذا لعل الجواب قد اتضح، إذا كان الإنسان يريد بتعلمها أن يكشف زيفها وأن يرد على أصحابها وأن يبين فسادها وبطلانها وتناقضها فلا بأس، وأما إذا كان يدرسها ليعمل بها ويطبقها واقعا عمليا ويتوظف في الجهات التي تعمل بها ويجعلها دستورا في حياته يتراجع إليه في الحكم والتحاكم، فهذا أمر محرم ولا يجوز حتى ولو كان في دولة تحكم بها، والله أعلم.